السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية بارك الله فيكم، نستهل هذا اللقاء بما بعث به أحد الإخوة الذي يسأل ويقول: لدي مال وبلغ النصاب من السنة الماضية، والحمد لله زكيته في حينها مع العلم أنه مدخر ولم أدخله في مشروع ولم يزد من حينها، فهو نفس المبلغ من السنة الماضية، فهل على هذا المال زكاة أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المال المدخر كنز، فتجب فيه الزكاة ولو لم يعد للنماء، وجاء في الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فإذا كان في هذا في أموال الأيتام غير المكلفين، ففي أموال المكلفين من باب أولى، مع أن عامة أهل العلم على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا الحديث من أدلتها. الترمذي رحمه الله قال: يروى هذا الحديث وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وفي موطأ مالك قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. المقصود أن المال الذي يدخر ولو يتجر فيه ولو يعد للنماء هو كنز، وكنز تجب فيه الزكاة. فجواب الأخ قل: فهل هذا على هذا المال زكاة؟ أيضا فيه الزكاة. فإذا عرفنا أن أموال اليتامى وأموال المجانين أموال الصبيان تجب فيها الزكاة، وهي بصدد ألا تعد للنماء إلا من قبل الولي، فأموال المكلفين من باب أولى، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. في هذا السياق بارك الله فيكم معالي الشيخ، يسأل كثير من الناس عن تأخير الزكاة أو تعجيلها. أما بالنسبة للتعجيل فجائز، وجاء في حديث متفق عليه في قصة العباس قال: هي علي ومثلها، قوله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه عجل زكاة السنة القادمة، فيستدلون به على جواز التعجيل. وأما بالنسبة للتأخير فيتسامحون في المدة اليسيرة في اليومين والثلاثة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز، لأنها حقوق للفقراء والمساكين وهم بأمس الحاجة إليها، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. إذا رأى المزكي أن المصلحة بالنسبة لهذا الفقير أن لا يعطاها دفعة، هي حلت في وقتها، أن لا يعطاها الدفعة، لأن المعروف من حال كثير من الفقراء أنهم لا يحسنون التصرف في الأموال، فإذا أعطوا مالا يزيد عن حاجتهم القريبة الآنية فإنهم قد يصرفونها في غير مصارفها. غالبا الفقير لا يحسن التعامل مع المال، فرأى المزكي أنه يقسطها عليه، وهذا يلزم منه التأخير. الأصل أن الزكاة تمليك، فيملكها الفقير، وإذا ملكها إياه برئت ذمته، ولكن إذا لاحظ هذه المصلحة تفاهم معه على أن يوكل أحدا يقبضها عنه ويقسطها عليه، لكن بالنسبة للغني لابد أن يدفعها فورا حال وجوبها. هذه مسألة تشكل على كثير من الناس، يقول: عندي زكاة 20,000، وأعرف أن هذا البيت من الفقراء يستحقونها خلال العام. نعم، وأنا مطالب بها أن أدفعها فورا، فإن أعطيتهم إياها خلال أيام أو شهر أو شهرين تنتهي، لأنهم لا يحسنون التصرف. فما العمل؟ نقول الفقير يوكل من يقبضها له من التاجر ويقسطها عليه حسب الحاجة خلال السنة، والله أعلم. نعم معالي الشيخ، في هذه الحالة هل المزكي أن يشتري لأهل البيت إذا كانوا لا يحسنون الاستفادة منها، يشتري لهم من هذه الزكاة الأكل والشرب والملابس؟ الأصل أن الزكاة من نفس المال ومن جنسه، لكن بعض العلماء رأوا أن المصلحة في شراء الطعام وفي شراء ما يحتاج إليه من كسوة ما يحتاجه الفقير، إذا كان أنفع لهم فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. في هذا السياق بارك الله فيكم، الشاب الفقير الذي يريد أن يتزوج هل يعطى من الزكاة؟ الزواج حاجة أصلية، حاجة أصلية، فيأخذ من الزكاة. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، ونحن معكم مستمعين الكرام في إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة نذرت صياما والآن كبرت في السن فصارت عاجزة عن الوفاء، فما الحكم في هذه المسألة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا عجز الناذر عن وفائه بنذره وحين عليه أن يكفر كفارة يمين، كفارة يمين. هذا في عموم النذر، نذر أن يصلي 1000 ركعة وعجز، نذر أن يصلي في كل يوم كذا ركعة وعجز عن ذلك في لما كبر وتقدمت به السن عجز، كفر كفارة يمين. وفي حديث ابن عباس قال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته وكفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته وكفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته وكفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي بما نذر به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذه المرأة نذرت صياما، قلنا في مسألة عموم النذر وعجز الناذر أن يفي بنذره عليه أن يكفر كفارة يمين، لكن إذا كان النذر صيام وعجز الناذر عنه، وعجز الناذر عنه، هذه مسألة مختلفة عن مسألة الأولى عند جمع من أهل العلم. يرى بعضهم أنه يكفر كفارة يمين كغير الصيام من وجوه النذر، ويرى بعضهم أنه كصيام رمضان، أنه كصيام رمضان، بمعنى أنه يكفر عن كل يوم فيطعم مسكينا، لا يلتزم بكفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد، فصيام 3 أيام هذه كفارة اليمين انتهي منها. لكن إذا كان متكررا وهو صيام ونذر وأوجب على نفسه صار حكمه حكم صيام رمضان، فكل يوم يعجز عنه يكفر عنه بإطعام مسكين، بإطعام مسكين. وهذا القول موجه عند الحنابلة وغيرهم، وإن كان القول الآخر رواية عن الإمام أحمد وعن جمع من أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، امرأة كبيرة في السن ومصابة في الزهايمر والنسيان، هل تسقط عنها العبادات والطاعات؟ إذا كان النسيان مطبقا حيث لا تفقه شيئا فحكمه حكم من رفع القلم عنه، حكم المجنون ولا شيء عليه. وإن كان النسيان متقطعا نعم فتكلف إذا عقلت، ويرتفع عنها التكليف إذا ارتفع عنها العقل. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما الكتاب الذي تنصحني به لتقوية المفردات اللغوية والبلاغية لدي؟ هذا الكلام أو هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل، ولكن لا مانع أن نجمل ما يحتاجه طالب العلم من في هذا الباب من كتب اللغة والبلاغة وغيرها، وهذا مبسوط في أجوبة كثيرة وفي مناسبات وفي محاضرات. وعندنا كيف يبني طالب العلم مكتبته في مجموعة من الأشرطة وفي عدة لقاءات فصلت فيها هذه الأمور والحمد لله. ولكن في كتب اللغة ما يحتاجه طالب العلم المختصرات الواضحة البينة مثل المصباح المنير، وهذا في لغة الفقهاء لأنه صنف في غريب الشرح الكبير الرافعي، وليكن طالب العلم حينما يقرأ فيه على حذر مما على حذر من أنه في لغة فقه معين وهو فقه الشافعية، والفقهاء قد تؤثر عليهم مذاهبهم في فهم المفردة اللغوية. وكذلك إذا قرأ في المغرب المطرزي وفي غريب فقه الحنفية أو في المطلع في ألفاظ المقنع وهذا في غريب فقه الحنابلة، هذه كتب ميسرة واضحة. وكذلك تهذيب الأسماء واللغات للنووي من أنفع ما يقرأه طالب العلم، لكن ليكن على حذر من هذه الملاحظة التي ذكرتها. يعني على سبيل المثال لو أراد الطالب معرفة النبيذ المحرم والمباح منه يحذر أن يقرأ في الكتب التي تخالف عامة أهل العلم وجمهورهم وقالوا عليها الأدلة، مثل النبيذ عند الحنفية يختلف عن النبيذ عنده، فلا نقرأ في كتب فقه يختلف مع الناس فيه. وليحذر أن يقرأ مثلا في الفائق للزمخشري في مسائل الاعتقاد لأنه معتزلي، وإلا في الزمخشري من أئمة اللغة. هذه تنبيهات ينبغي أن يستحضرها طالب العلم، وإلا فكتب اللغة كثيرة جدا، وهناك المطولات وهناك المختصرات، فمن أخصر وفي حقيقته معتصر في كتب في اللغة القاموس المحيط، ويحتوي على 60,000 مادة، وفي حجمه صغير في مجلد مضغوط أو في 4 مجلدات في كثير من طبعاته. كتاب لسان العرب 80,000 مادة، لكنه 5 أضعاف القاموس، ويزيد عليه بالربع. تاج العروس قالوا فيه 120,000 مادة وشرح للقاموس. الصحاح وهو من أقدم الكتب كتب اللغة ومن أوضحها وأبسطها، وعليه ملاحظات يسيرة ألف فيها مصنفات وتتبعه من جاء بعده، لكنه لقدمه وعراقته ينبغي أن يعتني به طالب العلم ووضوحه، وفيه 40,000 مادة. من الكتب القديمة التي يعتمد عليها في هذا الباب قبل التأثر بالمذاهب الأصلية والفرعية تهذيب اللغة للأزهري، هذه يعتني بها طالب العلم. وكتب البلاغة كثيرة جدا، والناس بعد تأليف التلخيص تلخيص المفتاح القزويني دار الناس في فلكه وشرحوه وبينوه ووضحوه ودرسوه ودرسوه وألفوا في شواهده وفي من جميع النواحي. طالب العلم يعتني به ويجعله محور يعمل عليه، ثم بعد ذلك يقرأ في أصله المفتاح السكاكي وفي كتب الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وغير ذلك من الكتب التي ينتفع بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، لازلتم معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ عبد الكريم بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: ما المقصود بالقصة البيضاء في الحديث والتي يجب أن تنتظر المرأة حتى تراها لتغتسل وتصلي؟ القصة البيضاء ماء أبيض سائل يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن، يعرفنه عند الطهر. سائل أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه بعد الطهر. يشكل على هذا أن بعض النساء لا يوجد عندهن هذا، لا يخرج منهن سائل بعدنا، وحينئذ يعرف الطهر بالجفاف، يعرف الطهر بالجفاف. في فتح الباري لابن حجر اختلفوا في إدباره يعني انقطاع الحيض، فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، يعني المرأة تدخل قطنة في فرجها أو نحو القطنة تخرجها فتخرج بيضاء ليس فيها شيء، حينئذ يكون الأمر جاف وانقطع حيضها. لكن من توجد عندها القصة البيضاء مضطردة وتراها عند انقطاع كل حيضة فإنه هو المعتمد عندها. فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف الذي هو البخاري كما سنوضحه. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة، لأن الحيض قد ينقطع في أثنائه، قد ينقطع في أثنائه ثم يرجع في الوقت نفسه أو بعده بيسير أو في أثناء اليوم. ولو خرجت القطنة بيضاء فإنها لم تطهر في هذه الحالة. يقول: واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة البيضاء. وأورد أهل العلم على القصة البيضاء أنها قد هي موجودة عند كثير من النساء عند عامة، لكن بعض النساء ما توجد عندها، فلا مفر ولا محيض من اعتبار الجفاف، ويكون حينئذ الأمران معتبران: قصة البيضة وهو السائل البيض الذي يدفع الرحم عند من تراه يكون هو علامتها، والتي لا تراه يكون طهرها بالجفاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، في حال تقطع الحيض عند المرأة هل يلزمها التوقف عن الصيام والصلاة؟ المرأة إما أن تكون معتادة أو مميزة، فإن كانت معتادة فعادتها مقدمة، وإن كانت مميزة بمن تعرف دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني لو عرف رائحة فإنها تعتمده في حيضها. وقد تلفق المرأة فإذا رأت طهرا في يوم كامل فإنها تغتسل وتصلي، ثم إذا عاد إليها تعود إلى حيضها، ثم إذا عاد الطهر هكذا تكون هذه ملفقة. وهذا يوجد في كثير من النساء في وقتنا الراهن، لأن الأطعمة والأدوية قد أثرت على كثير من النساء في عدم انتظام الحيض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ عبد الكريم بارك الله فيكم، السائل يقول: سمعت أن من السنة بعد نزول المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هل هذا الحديث صحيح؟ في الصحيحين البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد نزول المطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فمن السنة أن يقول من رأى المطر في حال نزوله أو بعده أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويقول ما جاء في الأخبار الأخرى كقوله: اللهم اجعله صيبا نافعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، السؤال الأخير في هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو اسم الله الأعظم الذي يستجاب دعاء من دعا ربه به بحسب ما ورد في الحديث الصحيح، حيث أريد أن أدعو به في صلاتي وخارجها؟ الاسم الأعظم جاء فيه أحاديث وجاء على وجوه متعددة، والحكمة في إخفائه بهذه الطريقة وعدم بيانه في نص واحد، لأنه اسم ومقتضى الاسم أن يكون واحدا. جاءت فيه أحاديث كما جاءت أحاديث في ليلة القدر متعددة، وجاءت أحاديث في ساعة الجمعة ولم ينص عليها بعينها، وهي ساعة معلومة، وليلة القدر ليلة واحدة. من أجل أن يجتهد المسلم فيصلي الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر ولا يعتمد على ليلة واحدة، ويجتهد في ساعات الجمعة ولا يقتصر على ساعة واحدة لو عينت، مع أنه جاء تعيينها في أحاديث لكنها ليست على وجه واحد، ومثل ذلك الاسم الأعظم، ليجتهد في أسماء الله جل وعلا علّه أن يصيب هذا الاسم الأعظم. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بجميعها. في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث في سنن أبي داود بإسناد حسن وصححه الترمذي. في سنن أبي داود عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا هذا صححه ابن حبان والحاكم وإسناده جيد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن العلاء عن القاسم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه، وهذه السور كلها ذكر فيها الحي القيوم في آية الكرسي وفي صدر سورة آل عمران وفي قوله جل وعلا في سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم. فهذا الحديث يدل على أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم أو مما جاء في الاسم الأعظم، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم.